بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قلنا الثلاثي المزيد فيه، وأما الثلاثي المزيد فيه فهو على ثلاثة أقسام. قرأنا القسم الأول وهو ما كان ماضيه على أربعة أحرف، والثاني يعني والقسم الثاني، والقسم الثاني من هذه الأقسام الثلاثة ما كان ماضيه على خمسة أحرف، ما يعني فعل كان ماضيه كائنا على خمسة أحرف، ثلاثة منها أصلية واثنان منها زائدة أو زائدتان. نعم. ثم هذا القسم الثاني أيضا قسمان، لأنه إما أوله التاء وإما أوله الهمزة، كما يقول إما أوله يعني أول هذا الفعل الماضي التاء مثل تفعل، يعني مثل موزون تفعل، مثل موزون تفعل مثل ماذا؟ نحو تكسر يتكسر تكسرا. الآن المثال المستقيم لهذا الباب هو تكسر، المثال المستقيم لهذا الباب هو تكسر. تكسر فعل ماض كائن على خمسة أحرف، ثلاثة منها أصلية وهي الكاف والسين والراء، واثنان منها زائدتان التاء وأحد السينين، مفهوم؟ نعم. وهو كائن، وهو أوله التاء وكائن على وزن تفعل، مفهوم؟ تكسر يتكسر تكسرا. تكسر أصله كسرا، كان ثلاثيا مجردا فأردنا أن نجعله مزيدا فيه، كسر يكسر على وزن فعل يفعل، فهو من بابل من الباب الثاني، ضرب يضرب. نعم. فأردناه أن نجعله مزيدا فيه فنقلناه إلى باب التفعل، هذا الباب يسمى باب التفعل، فزدنا في أوله تاء، مفهوم؟ فصار ماذا؟ كسر تكسر. وأسكننا فاء فعله وكررنا العين فصار تك سسر. فاجتمع المثلان، واجتماع المثلين في اللغة العربية ثقيل، فنقلنا حركة السين الأولى إلى فاء الفعل، وتحقق شرط الإدغام وهو اجتماع المثلين، وكان السابق منهما ساكنا فأدغمنا السين في السين فصار تكسر، تكسر على وزن تفعل. يتكسر هو فعل مضارع مأخوذ من الماضي، أصله تكسر، أتينا بياء التي تدل على الفعل المضارع، تسمى حرف المضارعة، حرف المضارعة إضافة الدال إلى المدلول، يعني حرف تدل على الفعل المضارع، ورفعنا اللام فعله فصار يتكسر. تكسرا هو مصدر هذا الباب، إما أصله الكسر، إذا قلنا المصدر المزيد مشتق من المصدر المجرد، وإما أصله تكسر إذا قلنا المصدر المزيد هو مشتق من الفعل الماضي. فنقول أصله تكسر، فضممنا عين فعله والنون والتنوين الذي هو من علامة الجمع من علامة المصدر ألحقناه بآخره فصار تكسران. فصار هذا الباب جاء لمعاني، منها المطاوعة، تدل على المطاوعة. ما هي المطاوعة؟ المطاوعة هي قبول فاعل فعل أثر فاعل فعل آخر، هو قبول فاعل فعل أثر فاعل فعل آخر. الآن مثلا تكسر، تقول كسرت الزجاجة فتكسر الزجاج، هنا قبل فاعل فعل تكسر كما قلنا للمطاوعة، يعني تدل على المطاوعة، يعني تدل على أن فاعل فعل قبل أثر فاعل فعل آخر. هنا تكسر كسرت الزجاجة فتكسر الزجاج، هنا فاعل فعل وهو الزجاج، فاعل لفعل وهو تكسر، قبل أثرا وهو التكسر، التكسر أثر. هذا الأثر صادر من فاعل فعل آخر وهو فاعل الكسر. كسرت الزجاجة، هنا صدر من فاعل الكسر وهو التاء، أثر وهو التكسر. فاعل هذا الفعل الثاني الذي هو تكسر قبل هذا الأثر، هذا هو معنى المطاوعة. ما معنى أن تكسر للمطاوعة؟ يعني أن فاعل تكسر قبل أثرا وهو التكسر، صدر من فاعل فعل آخر وهو فاعل الكسر، فتكسر يكون مطاوعا لكسر، كسر يكون مطاوع وتكسر يكون مطاوعا. إذن فتكسر يدل على المطاوعة، يدل على هذا القبول الذي ذكرنا، هذا هو معنى المطاوعة، مفهوم. ويأتي للتكلف، يعني يدل على أن فاعل هذا الفعل تكلف للاتصاف بأصل الفعل. مثلا تقول تحلم، تحلم زيد، يعني تكلف زيد لأن يتصف بأصل الفعل الذي هو الحلم، مفهوم؟ نعم. ويأتي للاتخاذ أيضا، يعني لاتخاذ الفاعل المفعول أصل الفعل، كما تقول توسدت الترابة، هنا الفاعل الذي هو التاء اتخذ المفعول الذي هو التراب أصل الفعل الذي هو الوسادة. اتخذت التراب يعني جعلت التراب وسادة، هنا توسد من أي باب؟ من هذا الباب، مفهوم؟ من هذا الباب، يدل على الاتخاذ، يعني على اتخاذ الفاعل المفعول أصل الفعل، يعني جعلت التراب وسادة. ويأتي للتجنب، كما تقول تأثم، يعني للتجنب الفاعل أصل الفعل. ما معنى تأثم؟ يعني اجتنب أصل الفعل الذي هو الإثم. إذن يأتي هذا الباب لمعاني كما قلنا، تكسر يتكسر تكسرا. ولهذا الباب قاعدة لا بد أن تذكر، وهي متى كان فاء فعله حرفا من حروف البيت، متى كان فاء فعله حرفا من حروف البيت يجوز قلب هذا التاء الزائدة في أوله تكسر بحرف من جنس فاء فعله، بحرف من جنس، تعرفون ما هو حروف البيت؟ كم يا 13 أو 14؟ نعم، المجموع في كلمة تسمى تقال أتثد ذوزين سشوسين ضط ضوي، هذه الحروف كلها مجموعة في هذا، أعتقد كلمة يونانية، يعني أنا وأنت جائع وعريان، أنا وأنت جائع وعريان، أتثد ذوزين سشوسين بالصاد أخير ضط ضوية، هكذا. فهذه الحروف تسمى حروف البيت، فمتى كان فاء فعل هذا الباب حرفا من هذه الحروف فيجوز قلب التاء بحرف من جنس عين الفعل، بحرف من جنس عين الفعل، مفهوم؟ كما تقول اطهر، اطهر، الآن اطهر أصله تطهر، تطهر، هنا الفاء وهو الطاء حرف من حروف البيت، إذن فيجوز قلب التاء التي هي زائدة بحرف وهي الطاء من جنس فاء الفعل، من جنس، لأن فاء الفعل هو الطاء، هنا إذا قلبنا التاء بالطاء فقلبنا التاء بحرف وهو الطاء من جنس فاء الفعل، يصير ماذا؟ يصير تطهر، تطهر. فهنا يجتمع المثلان وهو ثقيل في على لسان العرب، ماذا نفعل؟ نأتي نطبق القاعدة، نحذف الحركة الطاء الأولى فيصير الحرف الأول ساكنا، ولا يجوز الابتداء بالساكن في اللغة العربية، فنأتي بهمزة وصل مكسورة وندغم الطاء الأولى في الثانية يصير اطهر، اطهر، يطهر اطهارا، مفهوم؟ فهنا تحققت هذه القاعدة ونحن عملنا بمقتضاها فصار اطهر. إذن متى كان فاء فعل هذا البات حرفا من حروف البيت يجوز قلب التاء بحرف من جنس فاء الفعل ثم ندغمه كما قلت. نعم، يقول وتفاعل عطف على ماذا؟ عطف على تفاعل، يعني مثل تفاعل. هذا القسم الثاني مثل تفاعل، يعني مثل موزون تفاعل. ما هو موزون تفاعل؟ نحو تباعد، يعني مثال موزون تفاعل تباعد. تباعد هو فعل كائن على 5 أحرف، ثلاثة منها أصلية والباقي زائدة، مفهوم؟ وهو الباب الثاني من القسم الثاني. تباعد يتباعد تباعدا، أصل تباعد بعد يبعد، من أي باب؟ من الباب السادس. بعد يبعد من الباب السادس، مفهوم؟ كما قرأنا. كيف كان صار تباعد؟ زدنا في أوله تاء وجعلنا ألفا بين فاء فعله وعين فعله وفتحنا عين فعله فصار تباعدا، تباعدا من باب تفاعلا. التاء والألف زائدة والباقي أصلية. يتباعد هو فعل مضارع، أصله تباعدا، زدنا في أوله حرف المضارعة ورفعنا لام فعله فصار يتباعد. تباعدا إما مشتق من البعد بناء على أن المصدر المزيد مشتق من المصدر المجرد، وإما مشتق من الفعل الماضي أصله تباعدا فضممنا عين فعله والتنوين الذي هو من علامة المصدر ألحقناه بآخره فصار تباعدا، فصار تباعدا. هذا الباب أيضا يأتي لمعاني مثل المشاركة. تباعدا هذا الباب يأتي للمشاركة، لكن المشاركة التي يدل عليها هذا الباب أو ما يأتي في هذا الباب غير المشاركة التي يدل عليه باب المفاعلة. باب المفاعلة كان المشاركة فيه هكذا: بجعل أحد المشاركين أو المشاركين فاعلا، يعني فاعلا نحويا، والباقي مفعولا، يعني مفعولا نحويا. والعكس كان ضمنيا لكن لغويا، يعني كان الفاعل النحوي مفعولا لغويا أيضا، وكان المفعول النحوي فاعلا لغويا أيضا، مفهوم؟ لكن هذا الباب ليس هكذا. هذا الباب تجعل كلا المشاركين أو تجعل كل المشاركين فاعلا نحويا، فاعلا نحويا، والعكس ضمني، يعني والكل مفعول لكن مفعول لغوي. مثلا تقول تباعد زيد وعمر أو تقاتل زيد وعمر، هنا جعلنا كلا من المشاركين فاعلا نحويا، فاعلا نحويا، والعكس ضمني، يعني وكل منهما مفعول مفعول لغوي، مفهوم؟ هذا هو الفرق بين المشاركة المدلولة في هذا الباب والمشاركة المدلولة في باب المفاعلة. نعم، الآن تباعد زيد وعمر، كل منهما فاعل نحوي ومفعول لغوي. وأيضا يأتي للتكلف، يعني أن يظهر الفاعل الفعل مع أنه لا يحب أن يتصف به، كما تقول تجاهل زيد. تجاهل زيد يعني أظهر الجهل مع أنه لا يحب أن يتصف بالجهل، لأنه لا يوجد أحد يحب أن يتصف بالجهل. إذن هذا يسمى تكلفا. ما معنى تكلف؟ يعني إظهار الفاعل الفعل مع أنه لا يحب أن يتصف به. وأيضا يأتي للمطاوعة، لمطاوعة فاعلة، لمطاوعة باب المفاعلة. تقول باعدته فتباعد، باعدت زيدا فتباعد زيد، يعني يدل على المطاوعة. ما معنى يدل على المطاوعة؟ يعني يدل على أن فاعل فعل وهو فاعل تباعدا قبل أثرا وهو التباعد. هذا الأثر صدر من فاعل فعل آخر وهو فاعل باعدا. هذا الأثر وهو التباعد صدر من فاعل باعدا، فاعل تباعدا قبل هذا الأثر. تقول باعد زيد عمرا فتباعد، يعني فتباعد عمر. هنا عمر قبل أثرا وهو التباعد، صدر من فاعل فعل آخر وهو زيد الذي فاعل لفعل آخر وهو باعدا، وعمر الذي هو فاعل لتباعد قبل هذا الأثر. هذا هو معنى المطاوعة، هو لمطاوعة باب مفاعلة، يعني فيكون تباعدا مطاوعا ويكون باعدا مطاوعا. فهمتم؟ نعم. وأيضا لهذا الباب قانون وقاعدة، وهي نعم، متى كان فاء فعله أيضا حرفا من حروف البيت كما قلنا، يجوز قلب التاء بجنس بحرف من جنس فاء فعله، كما تقول اثاقل. اثاقل أصله تثاقل، من باب تباعد. لا، فاء الفعل هو حرف من حروف البيت الذي هو الثاء، حرف من حروف البيت. إذن يجوز قلب التاء بحرف وهو الثاء من جنس فاء الفعل وهو الثاء، فيكون تثاقل، فيكون تثاقل. اجتمع المثلان وهو ثقيل في اللغة العربية، فحذفنا حركة الثاء الأولى عشان الإدغام، مفهوم؟ وزدنا في أول همزة وصل مكسورة، لماذا؟ لا يجوز الابتداء بالساكن، فصار إثاقل. أدغمنا الأولى في الثانية فصار إثاقل. نعم. يقول وإما أوله الهمزة، قلنا إما أوله التاء وكان بابين، باب التفعل وباب التفاعل، وإما أوله الهمزة مثل إن فعل، يعني مثل موزون إن فعل. موزون إن فعل مثل ماذا؟ نحو إن قطع ينقطع انقطاعا. نعم تمام. الآن إن قطع أصله قطع يقطعوه، من الباب الثالث الذي يسمى بباب الشرط لأنه كان فيه شرط، الباب الثالث. فزدنا في أول همزة وصل مكسورة ونون زائدة فصار إن قطع. ينقطع وأصله إن قطع، زدنا في أول حرف المضارعة فحذفت الهمزة لأنها همزة الوصل، تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، فحذفنا الهمزة فصار وكسرنا عين فعله ورفعنا لام فعله فصار ينقطع. انقطاعا هو مصدر مزيد، إما مشتق من القطع وإما مشتق من انقطع. نقول أصله انقطع، كسرنا فاء فعله وزدنا ألفا بين العين واللام، والتنوين الذي هو من علامة المصدر ألحقناه بآخره فصار انقطاعا، انقطع ينقطع انقطاعا. كائن على خمسة أحرف، ثلاثة منها أصلية والباقي زائدة. وهذا الباب لمطاوعة فعلا، لمطاوعة. تقول كسرت الزجاج فانكسر الزجاج، فانكسر ما معنى لمطاوعة فعلا؟ يعني هذا الباب أو ما يأتي في هذا الباب يدل على أن فاعله وهو الزجاج، انكسر الزجاج، أن فاعله وهو الزجاج قبل أثرا وهو الانكسار. هذا الأثر صدر من ماذا؟ صدر من فاعل فعل، من فاعل كسر، صدر من هذا الفاعل. إذن هو يكون هذا الباب مطاوعا وباب فعل يكون مطاوعا، مفهوم؟ كسرت الزجاج فانكسر ذلك الزجاج، مفهوم؟ نعم. وأيضا لهذا الباب قاعدة، وهي متى كان فاء فعله حرفا من حروف يرملون يجوز قلب فاء فعله، أو يجوز قلب النون بحرف من جنس فاء فعله. مثلا إن رحم أصله إن رحم، إن رحم فاء فعله حرف من حروف يرملون، إذن فيجوز قلب النون بحرف من جنس فاء فعله وهو الراء، فيصير إر رحم. وتحقق شرط الإدغام، اجتمع المثلان والأولى منهما ساكن، فأدغمنا الأولى في الثانية فصار إر رحم. مفهوم؟ نعم. يقول وافتعل، وافتعل عطف على إن فعل، عطف على إن فعل، وإما أوله الهمزة مثل إن فعل وافتعل، يعني مثل موزون افتعل. موزون افتعل مثل ماذا؟ نحو اجتمع يجتمع اجتماعا. اجتمع هو كائن على خمسة أحرف، ثلاثة منها أصلية والباقي زائدة. الأصلية هي الجيم والميم والعين. اجتمع أصله جمع يجمع من الباب الثالث، من الباب الثالث، من باب الشرط. فأردنا كان مجردا، جمع مجرد، أردنا أن نجعله مزيدا فيه بحرفين، فنقلناه إلى باب الافتعال، هذا الباب يسمى بباب الافتعال، فزدنا في أوله همزة وصل مكسورة، وأسكننا فاء فعله، وزدنا بين الفاء والعين تاء، فصار اجتمع، فصار اجتمع. يجتمع هو فعل مضارع أصله اجتمع، زدنا في أوله حرف المضارعة فأسقطت الهمزة، لأنها همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، فكسرنا عين فعله ورفعنا لام فعله، فصار يجتمع. اجتماعا هو مصدر، إما مأخوذ من المصدر المجرد وهو الجمع، وإما مأخوذ من اجتمع. نقول مأخوذ من اجتمع، كسرنا تاءه وزدنا ألفا بين العين واللام والنون والتنوين الذي هو من علامة المصدر، ألحقناه بآخره فصار اجتماعا، فصار اجتماعا. هذا الباب يدل على مطاوعة فعل أيضا. تقول جمعت الإبل فاجتمع، يعني فاجتمع الإبل، فجمعت الآبال فاجتمعت الآبال. مفهوم؟ الآن هنا يدل فاعل اجتمع وهو الإبل مثلا أو الآبال، يدل على أن فاعل اجتمع قبل أثرا وهو الاجتماع، صدر من فاعل جمع، من فاعل جمع، إذن فيكون الاجتماع اجتمع مطاوعا ويكون جمع مطاوعا، وهذا الباب يدل على المطاوعة. وأيضا يدل على يأتي للاتخاذ، للاتخاذ. ما معنى للاتخاذ؟ يعني لجعل الفاعل المفعول أصل الفعل، كما تقول اشتوى زيد اللحمة، اشتوى زيد، هنا الفاعل وهو زيد، يدل هذا الباب اشتوى الذي هو من هذا الباب على أن فاعل هذا الفعل وهو زيد جعل المفعول وهو اللحم أصل الفعل وهو الشيء. ما معنى اشتوى زيد اللحمة؟ يعني جعل اللحم شيا، يدل على الاتخاذ، على اتخاذ الفاعل المفعول أصل الفعل. مفهوم؟ وأيضا يدل على المشاركة، لكن المشاركة التي في باب التفاعل، كما تقول اختصموا، اختصموا. ما معنى اختصموا؟ هنا اختصم يدل على المشاركة. ما معنى يدل على المشاركة؟ يعني يدل على أن هذا الجمع الذي يدل عليه واو الجماعة تشاركوا في ماذا؟ في الخصومة، تشاركوا في الخصومة، لكن بجعل كل من المشاركين فاعلا نحويا ومفعولا لغويا، مثل تباعد، مثل تباعدوا اختصموا. فهنا هذا الباب دل على هذا. مفهوم؟ نعم. هذا الباب يسمى باب الافتعال، وقاعدته كذا، أن كل فعل ثلاثي مجرد أردت أن تجعله ثلاثيا مزيدا فيه من هذا الباب، تزيد في أوله همزة وصل مكسورة وتسكن فاء فعله وتزيد بين الفاء والعين تاء فيكون من هذا الباب. فهمتم؟ نعم. لهذا الباب قاعدتان: أولا، إذا كان فاء فعله حرفا من حروف البيت، إذا كان فاء فعله حرفا من حروف البيت فيجوز قلب التاء بحرف من جنس فاء فعله. مثلا استمع، استمع الآن الفاء وهو السين وهو حرف من حروف البيت، إذن فيجوز قلب التاء بحرف وهو السين من جنس فاء الفعل. مفهوم؟ تقول ماذا استمع؟ تقول إس سمع، إس سمع. ثم يتحقق شرط الإدغام وهو أن الأولى ساكن والثاني متحرك، فتدغم الأولى في الثانية فيصير السمع. مفهوم؟ وهكذا. وأيضا له قاعدة أخرى، وهي أنه متى كان عين الفعل حرفا من حروف البيت أيضا يجوز قلب التاء بحرف من جنس عين الفعل، كما تقول اختصم. الآن عين الفعل هو الصاد وهو حرف من حروف البيت، إذن فيجوز قلب التاء بحرف وهو الصاد من جنس عين فعله بأن تقول اختصم، اختصم، فيتحقق شرط الإدغام بالقوة وهو اجتماع المثلين، فننقل الحركة الصاد الأولى إلى ما قبله فيصير إخاص صما، إخاص صما، فيتحقق شرط الإدغام بالفعل، فالاجتماع المثلان والأولى منهما ساكنة، فندغم الأولى في الثانية فيصير إخاص صما، إخاص صما. كانت الهمزة لأجل أن الفاء كان ساكنا، الآن الفاء ليس ساكن، الفاء متحرك، إذن فيجوز حذف الهمزة بأن تقول خصم هكذا بدون الهمزة. ويجوز، قلنا يجوز أصله كذا إخصصم، نقلنا حركة الصاد إلى الفاء فيكون بعد حذف الهمزة يكون خصم، لأننا نقلنا الفتحة، فتحة الصاد إلى ما قبله، إذن فيكون الفاء مفتوحا. ويجوز إخصصم أن نحذف الفتحة ونحرك الفاء بالكسر، لأن الأصل في تحريك الساكن هو الكسر، إذن فيكون حينئذ خصما، إذن فيجوز خصما بناء على حذف همزة الصاد وتحريك الفاء بالكسر. هكذا يجوز إذن بحذف الهمزة وبفتح الفاء، بفتح فاء الفعل وبكسرها خصما خصما. وهذا بناء على أن الهمزة كانت للتوصل من الساكن إلى المتحرر، لكن الآن لم نحتاج إليه لذا نحذفها. ويجوز إثبات الهمزة بأن تقول إخصم، إثبات الهمزة بناء على أصالة السكون، على أن السكون أصلي في فاء الفعل. مفهوم؟ بأن تقول إخصم بفتح الفاء بناء على نقل حركة الصاد إلى الفاء. ويجوز أن تقول إخصم، إخصم، إخصم بكسر الفاء بناء على حذف حركة الصاد الأولى دون نقلها وتحريك الفاء بالكسر، لأن الأصل في تحريك الساكن الكسر. إذن يجوز في هذه المادة أربع لغات: إخصم بالإثبات والفتح بناء على نقل حركة الصاد، إخصم بالإثبات بناء على أن أصالة السكون، والكسر بناء على حذف حركة الصاد الأولى وتحريك الساكن بالكسر، خصم على حذف الهمزة بناء على أن الفاء متحرك، وفتح الفاء بناء على نقل حركة الصاد إليها، خصم بحذف الهمزة بناء على ما قلنا، وكسر الصاد وكسر الفاء خصما بناء على أن الأصل في تحريك الساكن الكسر وحذف حركة الصاد دون نقلها. إذن جاز في هذا الباب، كان فيه قاعدتان، كان فيه أولا أن إذا كان الفاء حرفا من حروف البيت يجوز قلب التاء بحرف من جنس ثم الإدغام، وإذا كان عينه أيضا حرفا من حروف البيت يجوز القلب التائي بحرف من جنس عين فعله ثم الإدغام. فهمتم؟ نعم. لكن بناء على القاعدة الثانية وهي أن يكون عين الفعل حرفا من حروف البيت ثم قلب التاء بجنس عين الفعل، هذا مبني على شرط أو على قاعدة القلب، على قاعدة القلب، لأن قاعدة القلب هي قلب الأولى بالثانية، والقاعدة الأولى هو ليس مبنيا على قاعدة القلب، أما القاعدة الثانية مبني على قاعدة القلب، لأن الأصل كما قلنا قلب الأولى بالثانية، المفهوم لا الثانية بالأولى. الآن بناء على القاعدة الأولى يلزم قلب الثانية وهي التاء بحرف من جنس الفاء الذي هو الأولى، وهذا غير قاعدة القلب. فهمتم؟ نعم. يقول وفعل عطف على افتعل أو عطف على انفعل. نعم، يعني مثل موزون افعل. موزون افعل مثل ماذا؟ نحو احمر يحمر احمرارا. احمر هذا نعم ثلاثي مزيد فيه كائن على خمسة أحرف، ثلاثة منها أصلية والباقي زائدة. أصله حمر يحمر، من أي باب؟ من الباب السادس. حمر يحمر، قلنا الباب كل ما دل على اللون يأتي من الباب السادس، مفهوم؟ كل ما هكذا قلنا، كل ما دل على اللون يأتي من الباب علم. أما ما دل على الطبائع يأتي، إذا هذا يدل على هذا الفعل يدل على الطبيعة. الحمرة ليس للإنسان فيه دخل، ليس أمرا مكتسبا، لكن الحمرة الأصلية ليس الحمرة المكتسبة بالألوان. نعم. فكان مجردا أردنا أن نجعله مزيدا فيه فنقلناه إلى باب الإفعلال، هذا الباب يسمى باب الإفعلال، فزدنا في أوله همز وصل مكسورة وأسكننا فاء فعله ورفعنا وفتحنا عين فعله وأسكننا فاء فعله وفتحنا عين فعله وكررنا لام فعله فصار إحمارارا. فاجتمع المثلان، حذفنا حركة الراء الأولى ثم ادغمنا الأولى في الثانية فصار إحمارا. إحمارا من باب الإحمرار. يحمر أصله إحمارا، زدنا حرف المضارعة وهي الياء ف حذفت الهمزة، أسقطت الهمزة لأنها همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. نعم. ثم رفعنا لام فعله فصار يحمر. إحمرارا أصله إما الحمرة بناء على أن المزيد مأخوذ من المجرد، من مصدر المجرد، أو أصله إحمر. نقول أصله إحمر، كسرنا عين فعله وفككنا الإدغام بعد إرجاع الحركة وجعلنا ألفا بين الرائين والنون والتنوين الذي هو من علامة المصدر، ألحقناه بآخره فصار إحمرارا. أصله إحمر، كسرنا عين فعله وفككنا الإدغام بعد إرجاع الحركة وهي الفتحة وجعلنا ألفا بين الرائين والتنوين الذي هو من علامة المصدر، ألحقناه بآخره فصار إحمرارا. هذا الباب يدل على المبالغة. ما معنى إحمر؟ يعني إحمر زيد يعني اتصف بالحمرة لكن على سبيل المبالغة. الآن يأتي في القسم الثالث ما كان ماضيه على ستة أحرف، باب الإحمرار، باب الإفعيلال، إحمار يحمار إحمرارا. أيضا هذا الباب يدل على المبالغة، لكن هذا الباب يدل على زيادة المبالغة. هذا الباب يدل على المبالغة المجردة، إحمر يعني اتصف بالحمرة على سبيل المبالغة، لكن إحمار يعني اتصف بالحمرة على سبيل زيادة المبالغة. فهمتم؟ كل منهما يدل على المبالغة، لكن هذا على المبالغة المطلقة وهي على المبالغة المقيدة بقيد الزيادة، زيادة المبالغة. فهمتم؟ نعم. قاعدة هذه هذا الباب كل فعل كان ثلاثيا مجردا أردت أن تجعله مزيدا فيه تنقله إلى باب الإفعلال إلى باب فتزيد في أوله همزة وصل مكسورة وتسكن فاء فعله وتكرر اللام ثم تدغم تدغم الحرف المكرر في اللام فيأتي من هذا الباب مفهوم مثل ماذا مثل إسودة إسودة هو من هذا الباب أيوه صلى الله عليه وسلم.